الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا الخير، فله الفضل كله، وله الحمد كله، وله الشكر كله سبحانه وتعالى. ثم إننا نشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك على رعايتهم لهذه الدورة العلمية، دورة ابن القيم الثانية، التي هي لكتب علمية لأهل العلم، فجزاه الله خيرا على استضافتهم لإخوانهم ورحابة صدرهم لطلبة العلم. وطلبة العلم هم أولى الناس بالرعاية والحفاوة، فهم يطلبون ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يطلبون درهما أو دينارا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فطلبة العلم يعنون بميراث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبة العلم هم الذين آثروا هذا الخير وصبروا في تحصيله، فرب طالب للعلم يقطع مسافات طويلة من أجل أن يحضر درسا، ورب طالب علم يسافر ويفارق أهله وإخوانه من أجل العلم، ورب طالب علم يشتهي بعض الأشياء من متع الدنيا لكنه لا يجد وقتا لنيلها، فبخ بخ يا طلبة العلم، أي فضل ونعيم أنتم تنالون. فنشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد، جزاهم الله خيرا على احتضانهم ورعايتهم لإخوانهم طلبة العلم، ونشكر أيضا أهالي هذا المكان على رعايتهم لإخوانهم وأبنائهم، وما يدريهم لعل الله عز وجل أراد بهم خيرا، فإنه لم يخطر بالبال أننا ننتقل إلى هذا المكان، ولكن هكذا قدر الله عز وجل، وكل الأماكن أماكن طيبة إن شاء الله، ولعل في وجودنا عند إخواننا هنا خيرا لنا ولهم. وأنبه طلبة العلم الذين هم قد جاءوا من خارج طرابلس أن يهتموا بالمرافق التي هم عندهم، وأن يعطوا صورة حسنة لطلاب العلم، وأن يكونوا قدوة طيبة، وهم بين إخوانهم وأهليهم. وفيما يتعلق بالأخوات، حين مدرسة القرآنية التي هم فيها الآن تعتبر بعيدة ومفصولة عن المسجد، والأصل في إنشائها وإقامتها أنها مدرسة للقرآن، فعلى هذا لا يتصلن بالصلاة مع الرجال لانقطاع الصفوف. ونسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. طيب، نبدأ في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف ما اسمه وما اسم أبيه وما نسبته؟ أنت قم قم. الإمام عبد الغني، ما اسم أبيه؟ نعم، قل يا أخانا. عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، هو مصنف هذا الكتاب في جمع أحاديث الشيخين. من الشيخان؟ نعم، الشيخان من هما؟ أنت قم. البخاري ومسلم. البخاري ما اسمه؟ البخاري ما اسمه؟ نعم، انظر إلى المادين أيديهم. أنت الآخر، قم. البخاري ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. والإمام مسلم ما اسمه وما اسم أبيه؟ ما تدري أنت؟ استرح. وأنت تدري؟ قل. أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. جزاك الله خيرا. إذن هذه الأحاديث هي أحاديث الصحيحين، وهذان الكتابان تلقتهم الأمة بالقبول، وهي مزية عظيمة لأحاديث الشيخين. قال، تفضل استريح. كتاب الصلاة، وقد تقدم معنا تعريف الصلاة. فما هي الصلاة؟ قم قم، أخبر إخوانك. الصلاة لغة الدعاء. لغة الدعاء. واصطلاحا هي أقوال وأفعال مخصوصة تستفتح بالسلام. اسمعوا ماذا يقول أخوكم. تستفتح بالتكبير وتختم بالتسليم. أحسنت، هذا تعريف صحيح. بقي عليك ما الدليل؟ بقي عليك ما الدليل؟ انظر إلى إخوانك الذين يمدون أيديهم. ما شاء الله. لا، هذه ليس دليلا. أخبر إخوانك بالميكروفون من أجل أن ينتشر الخطأ. نعم، ما عندك جواب؟ من عنده جواب فليقل ها أنا ذا. نعم، قم. حديث علي بن أبي طالب، تحريم وتكفير وتحليل وتسليم. حديث علي بن أبي طالب الطهور، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أحسنت يا أخان. الحديث في السنن من حديث علي بن أبي طالب. أحسنتما، اجلس وأنت اجلس. كتاب الصلاة، قلنا إن الصلاة أمرها عظيم في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس أو الست؟ قم يا بني أنت قم قم بسرعة. أركان الإسلام خمسة أو ستة؟ ستة. قم أنت. خمسة. أحسنت، أنت الذي أصبت. أركان الإسلام خمسة. دليلك لا تدري، وأنت لا تدري. نعم قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. إذن أركان الإسلام خمسة، ولذا الصلاة هي الركن الثاني. عرفتم؟ قولوا عرفنا. طيب استريحا. والصلاة اختلف أهل العلم في حكم تاركها على قولين، وبقي أن أقول: هل اختلفوا في حكم تاركها جحودا؟ من يقولها؟ أنا ذا. نعم أريد أخا من هذا الحي، أريد أخا من هذا الحي يسكنها هنا ويقيمها هنا. من هو؟ من؟ أخونا صلاح شبار. أين هو صلاح شبار؟ أين هو؟ نعم يا أخانا صلاح، السؤال عندك يا أبا إسحاق. الذي يترك الصلاة جحودا اختلف أهل العلم في كفره؟ الجواب: لم يختلفوا. إذن في ماذا اختلفوا؟ أحسنت، اختلفوا في من يتركها تهاونا وتكاسلا على قولين. تفضل يا أخانا صلاح استريح. ما هما القولان؟ ما هما القولان؟ أنت المتكئ على السارية، قم. ما هما القولان في من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا، وقال أحمد بأنه كافر كفرا مخرج عن ملة الإسلام. فماذا قال عبد الله بن شقيق؟ قل ماذا قال عبد الله بن شقيق؟ ما تدري؟ حضرت الدرس الماضي؟ طيب اجلس، جزاك الله خيرا. ماذا قال عبد الله بن شقيق؟ من يدري فليقل ها أنا ذا. أنت المتكئ على الجدار، قل وارفع صوتك. أحسنت، لم يكن الصحابة يرون شيئا تركه كفرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وعندنا نصوص قوية في كفر تارك الصلاة، منها: فمن يقول أنا. نعم أنت، قم وارفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث بريدة عند أبي داود: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كافر. نعم. وأيضا نعم قم أنت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تفضل. قال كتاب الصلاة باب المواقيت. والمواقيت أيها الإخوة هي إما أن تكون مواقيت زمانية وإما أن تكون مواقيت مكانية. والذي أراد المؤلف هنا الميقات الزمني. والمواقيت ودخول الوقت للصلاة يعتبر شرطا لصحة الصلاة، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنه له وقت. وبإجماع العلماء أن الصلاة إذا أداها المصلي قبل دخول الوقت فإنها باطلة ولا تصح. إذا صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته غير صحيحة، يلزمه أن يعيدها وأن يصلي بعد دخول الوقت. فإذا المواقيت المراد بها المواقيت الزمانية، وهنالك عبادة تجتمع فيها المواقيت الزمانية والمكانية، فما هي؟ نعم، فمن يقول ها أنا ذا؟ نعم قم أنت، رغم أنك لم ترفع يدك. ما هي العبادة التي فيها مواقيت زمانية ومكانية؟ لا تدري؟ قم أنت. الصلاة اجلس. أجبت وما أصابت. نعم. من القائل ها أنا ذا؟ قم أنت. هذا. ما هي؟ الحج. أحسنت. الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. طيب استرح. باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه أن الإشارة إذا كانت مفهمة فإنها تعتبر بيانا ودلالة بشرط أن تكون مفهمة ويحصل بها الفهم والفائدة. فإن أبا عمرو الشيباني لم يكتفي بقوله حدثني صاحب هذه الدار، وإنما أشار بيده كي لا تلتبس هذه العبارة على السامع فيظنها دارا غير دار عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وفي قوله حدثني فيه قوة الاتصال في السماع، فإنه لم يقل حدثنا وإنما قال حدثني، فيها أخص في اتصال السند وفي حصول سماع أبي عمرو الشيباني من عبد الله بن مسعود. فأين التلميذ في هذا الإسناد وأين الشيخ؟ نعم. أين التلميذ وأين الشيخ؟ من الذي قال ها أنا ذا؟ فليقم. الشيخ هو عبد الله بن مسعود، والتلميذ أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس. أحسنت. وفي قوله حدثني اتصال للسند، فما اتصال السند؟ أعد، ما معنى اتصال السند؟ أخوكم يقول أن يروي كل راو عن شيخه، توافقونه أم تخالفونه؟ الذي يخالفه يرفع يده. كثير الذين يخالفونك يا أخانا. اجلس اسمع اسمعوا، بارك الله فيكم، إلى هذا التعريف العجيب. إن اتصال السند هو سلسلة الرجال من المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات متقاطعة. اجلس اجلس بارك الله فيك. من يجيب إجابة يحسن السكوت عليها؟ من؟ قم. هو أن يسمع الراوي هذا الموي من شيخه. اتصال السند أن يسمع أن يسمع الراوي هذا المروي من هذا الشيخ. فاجلس يا هذا، قم. نعم، أن يكون كل راو قد سمع هذا المروي من شيخه. أحسنت، هذا اتصال للسند. فأبو عمرو الشيباني هنا أراد أن يبين قوة سماعه ممن؟ من عبد الله ابن مسعود. وعبد الله ابن مسعود هو من الفقهاء الخمس، وهو الصحابي الذي قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقد كان له وكان نحيفا، ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ إنهما لتزنان مثل أحد إيمانا. نعم، تفضل استريح أخي. فعبد الله بن مسعود يعتبر من الصحابة الفقهاء رضي الله عنه، والترضي عن الصحابة يعتبر أمرا ذكره ربنا في كتابه الكريم، فهو الذي رضيهم. قد قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أكمل رضي الله عنهم. فعلى هذا السؤال الكبير، فمن يقول أنا؟ قم يا صاحب العمامة. الصحابة رضوان الله عليهم هل يحتاجون إلى أن يعدلوا؟ ها هل يحتاجون إلى تعديل أحد؟ الصحابة كلهم عدول بتعديل من؟ بتعديل رب العالمين لهم. أحسنت، جزاك الله خيرا. استريح. وهنالك طائفة مبتدعة ضالة قد جعلت من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا عندهم. إنها طائفة ضالة حمقى، فمن يعرفهم فليقل أنا. كلكم تعرفونهم؟ نعم. فمن هم يا أخانا؟ أنت قم التفت لإخوانك وأخبرهم. هم الشيعة الرافضة، هم الذين طالت ألسنتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل، وقد مدحهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. أحسنت يا أخانا، فضل استريح. هنالك شخص يصور بالهاتف. لا، التصوير لا نأذن به يا إخوة، التصوير لا نأذن به، وتصوير ذوات الأرواح أمر محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله كل مصور. طيب، فإذا نحن لا نأذن لإخواننا أن يصوروا، بل أقول إن الشارع لم يأذن لهم. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم أسئلة نافعة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الروح. يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. أسألك مرافقتك في الجنة. فكانت أسئلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على علو همتهم في طلب الخير. ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكث الدجال بأنه يبقى 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ماذا كان سؤال الصحابة؟ اليوم الذي كالسنة ماذا نفعل في الصلاة فيه؟ مما يدل على عنايتهم بالخير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سئل بسؤال غيره أولى منه صرفهم للذي أولى، قد قال له رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا أعددت لها؟ فسئل هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن مسعود، فتأمل في هذه الأسئلة أو في هذا السؤال: أي العمل أحب إلى الله؟ سؤال عظيم، أي العمل أحب إلى الله؟ وفي بعضها: أي العمل أفضل؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجيب السائل بحسب حال السائل، والأعمال التي هي أحب إلى الله عز وجل، بعض الأعمال تكون في وقت أفضل من وقت، ولذا قرر العلماء أن الأعمال بعضها يكون فاضلا وبعضها يكون في وقت مفضولا. أي العمل أحب إلى الله؟ والأعمال الصالحة كلها محبوبة لله عز وجل، لكنه أراد أرفع هذه الأعمال. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذه الأعمال كما ترى، هل هي أعمال قلبية أم بدنية؟ الجواب: هي أعمال بدنية، وهنالك أعمال قلبية عظيمة وهي المحرك لهذه الأعمال. تذكر لي بعضها؟ فمن يقول أنا؟ عندك يا أخانا الرحيبات، قم. مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة. أحسنت، انتهى الأصل الأول، جزاك الله خيرا. هذه هي أعمال القلوب، ولا شك أن هذه الأعمال القلبية هي المحركة للأعمال البدنية. دليلك؟ نعم، قم أخبرنا عن الدليل أن القلب هو المحرك للخير أو للشر. أحسنت، ألا وهي؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي؟ القلب. فالقلب هو الأمير للجوارح، تنقاد وراءه. فإذا أراد هنا الأعمال البدنية أو القلبية؟ البدنية. وفي حديث آخر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. هكذا فتعرض لذكر الأعمال القلبية. فإذا عندنا أعمال القلوب وعندنا أعمال الجوارح. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا يدلك على أن الصلاة في وقتها أو على وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وفيه المبادرة إلى الخير والحث في المبادرة إلى الخير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال فتنا. وعجلت إليك ربي لترضى. فالصلاة على وقتها لا شك أن أول وقتها فيه المبادرة للخير، وأن الإنسان لا يتكاسل ويتهاون حتى يصليها في آخر وقتها. تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فمن شأن المؤمنين أنهم يبادرون للصلاة من أول وقتها. هكذا قال: الصلاة على وقتها. ولذا يقسم الفقهاء الصلاة في الوقت الاختياري والوقت الضروري الاضطراري، الذي لا ينبغي للعبد أن يترك الصلاة بعد. وقد كان سلفنا رضي الله عنهم يبادرون للصلاة إذا سمعوا النداء، حتى إن بعضهم يقطع اللحم فإذا أذن للصلاة ترك السكين في اللحم وذهب إلى الصلاة. تقول عائشة أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خدمة أهله، فإذا أذن للصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. وفيه التعجيل والمبادرة للصلاة. يقول إبراهيم بن يزيد النخعي: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يديك من فلاحه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يرضى أن يصلي في بيته، مبادرة للخير وتعجيلا له. بل تأمل فيما حصل لعبد الله ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إنني رجل أعمى، وإن المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فآجب. وفي رواية: فإني لا أملك لك رخصة. فالصلاة لوقتها أو على وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وقد توعد الله الساهين عن صلاتهم: قم أنت، قم، كنت مسافرا. الله توعد الساهين عن صلاتهم في أي آية؟ في أي آية؟ تراجع الصورة من أولها. الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الساهون هم الذين يؤخرون إلى آخر وقتها، ولا يعجلون في أول الوقت، ولا يبادرون إلى الخير. ففيه التعجيل في تأدية الصلاة. والصلاة على وقتها أي الوقت الذي قدره الشارع، فقد جعل لكل صلاة وقتا، وهذا هو باب المواقيت. وابتدأ المؤلف الكتاب أو كتاب الصلاة ببيان فضل تأدية الصلاة لوقتها، وأنه ينبغي أن يحرص على وقت معرفة أوقات الصلاة، متى يدخل الوقت ومتى يخرج الوقت. فإذا صلاها قبل دخول وقتها فإنها صلاة لا تصح، وإذا صلاها بعد خروج وقتها فالجواب عند من؟ الجواب عند من؟ قم يا صاحب النظارة قم. يقول أخوكم إذا كان صلاها بعد خروج الوقت لعذر فهذا إيش قال؟ هذا لا يأثم، فهل يؤجر؟ طيب إذا صلاها لعذر بعد خروج الوقت لا تذكر العدد، سهل العدد أخشى لا تذكر الفائدة من حيث هي صح. كلام إجابتك صحيحة. إذن الذي يصلي تفضل استريح. الذي يصلي أو الذي صلى الصلاة بعد خروج وقتها له كم حالة؟ حالتان، إما أن يكون معذورا وإما أنه لا يكون معذورا. فإذا قال قائل ما هو العذر الذي يجعلك تؤخر الصلاة على وقتها، فمن يقول أنا؟ أنت أيها الشاب أو الولد الأخير قم. المرض والنوم، المرض يؤخرها حتى يخرج وقتها، يعني المريض لا يصلي الصلاة في وقتها يبقى ينتظر حتى يخرج الوقت. لا يا أخانا، أجبت نصف إجابة. فمن يأتي بالجواب على وجهه؟ نعم الأخير عند الباب قم. إيش هذا؟ اسمعوا جواب أخيكم. الأعذار التي تجعلك تؤخر الصلاة على وقتها أن تكون صبيا حتى تحلم، وأن تكون مجنونا حتى تفيق، والثالث شيء وحتى تكون نائما أو حتى تنام إلى أن تستيقظ. كيف هذا المجنون يؤخر الصلاة حتى يفيق؟ هو ليس مخاطب بالصلاة يا أخانا، لقد فقد عقله. ما الذي حصل؟ تغديت؟ متغدي اليوم؟ عجيب. اجلس، قم أنت. هذا الأخ أخونا، لا لا لا لا، نسيت اسمه، ما اسمك؟ ها؟ رياض. يا رياض، ما هي الأعذار التي تجعلك تؤخر الصلاة على وقتها؟ أريد عذرا شرعيا. النوم والنسيان، أحسنت. النوم، السهو، النسيان، عرفتم؟ أما أن يجلس يتابع مباراة كرة حتى يخرج وقتها، هذا متعمد لترك الصلاة، هو على خطر. أنت قم. هذا الذي ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هو على خطر عظيم، على خطر عظيم صح. من العلماء من يقول أنه من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكفر، قاله ابن باز رحمه الله. اجلس. يبقى معك السؤال الكبير يا ابن تميم، أنت ذكرت أن النوم والنسيان عذر للتأخر أو للتأخر عن الصلاة إلى بعد وقتها، نريد دليلا، فإن أهل السنة أسعد الناس بالأدلة. يوم أن حفظ الشيعة قالت جدتي عن خالتي. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله: وأقم الصلاة لذكري. أحسنت يا أخانا، تفضل. إذن ما هي الأعذار؟ الأعذار التي جاءت في هذا الحديث: النوم، النسيان، عرفتم؟ لكن غير ذلك فلا يعد عذرا. ولقائل أن يقول: إذا كان يعرف أن نومه سيضيع الصلاة هل يكون معذورا؟ الجواب: لا يكون معذورا. بعض الناس يطيل السهر إلى بعد منتصف الليل، تعرف بعضهم يا أخانا هشام الذين يطيلون السهر إلى بعد منتصف الليل؟ طيب، بعض الناس الذين يطيلون السهر إلى بعد منتصف الليل ويعرفون أنهم إذا ناموا فاتتهم صلاة الفجر، هؤلاء معذورون؟ الجواب: ليسوا بمعذورين، لأنه ينبغي له أن يبكر للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره في صلاة العشاء النوم قبلها، أكمل والحديث بعدها. إذن الصلاة على وقتها، أي أنك تؤدي الصلاة في الوقت المشروع لها، فإن صليتها قبل دخول الوقت كانت صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب: صحيحة. وإذا صليتها بعد خروج الوقت إما أن تكون معذورا وإما أن تكون غير معذور، والعذر هو النوم أو النسيان. قم يا أخانا، السؤال عندك، قم أنت، قم. إذا نسي الصلاة صلاة وذكرها، نسي صلاة العشاء أو نسي صلاة المغرب وذكرها في منتصف الليل، يصليها أو يقول أصليها مع مغرب غد، مع صلاة المغرب في غد، يصليها حين يذكرها؟ أحسنت، يصليها حين يذكرها. فإن بعض الناس إذا فاتته صلاة أو نسيها قال سأصليها غدا قضاء، هذا الفعل ليس بصحيح. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها متى؟ حين يذكرها، ذكرها في آخر الوقت، ذكرها ولو ذكرها في اليوم الثاني، فإنه يصليها فور تذكرها. أحسنت يا أخان، أجلس. طيب، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وأكثر الناس عناية ويلزمهم أن يكونوا على عناية بمواقيت الصلاة، من هم؟ فمن يقول أنا؟ من هم؟ أنت يا أخانا، قم. المؤمنون؟ من؟ أخوكم يقول المسلمون. لا يا أخانا أجبت وما أصابت. فمن يقول أنا؟ قم يا جمعة قم، قم أخبر إخوانك. أحسنت، المؤذنون هم أولى الناس عناية بمعرفة مواقيت الصلاة كي لا يؤذن للصلاة في غير وقتها فيحمل وزر إخوانه. والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل استريح، أحسنت يا أخانا جمعة، وأنت أيضا أحسنت، استريح. قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، وثم تفيد ماذا؟ الترتيب معه التراخي. قال بر الوالدين، أين موضع الشاهد للمصنف؟ ها؟ الثانية أو الثالثة أم الأولى؟ الأولى. هكذا قال بر الوالدين، الوالدان من هما؟ الأب والأم. وبرهما من أعظم الأمور التي أمر الله بها، ومن أعظم الأعمال الصالحة. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة. فلو كان أحد الأبوين أو كلاهما كافرا تحسن إليه؟ من يقول أنا؟ لكن أريد إجابة بدليلها. نعم، قم يا بني قم، أنت قم أيها الرافع يدك. إذا كان أحد الأبوين كافرا أو كلاهما كافر هل تحسن إليهما؟ نحتاج إلى مكبر صوت. نعم يشتغل، نريد مجموعة يا أخانا. أين أخونا عبد الحميد؟ أعطي حتى نسمع جوابك. نعم يحسن إليهما أو لا يحسن؟ ارفع المكمن تكلم. يحسن إليهما هكذا بإطلاق، وإنما كان قالوا له، كان قالوا له هذه ما عاش تمشي توا، هذه من العهد البائد. إذا أمراك أن تكفر لا تكفر، معك دليل، ما اسمك؟ إيش قال؟ حمزة. يا حمزة معك دليل أن حارث، حامد. يا حامد، إذا أمراك بالكفر فلا تطعهما، أريد منك دليلا. قد قال الله عز وجل، أخوكم حامد في حيرة من أمره، وفق للجواب لكنه لم يستحضر الدليل. انظر إلى المدين أيديهم كثير، اختر صاحبا لك. عندك صاحب هنا؟ عندك؟ قل له يقوم. أين هو صاحبك؟ قم قم يا صاحب حامد قم. نعم استريح يا حامد، اترك أخاك يصارع المعركة. نعم ما عندك دليل؟ ما اسمك؟ ايش؟ عبد الله. ما عنده دليل. عندك احد من اخوانك هنا صاحب لك؟ طيب نعم عبد الحفيظ قم. ما سنصورك يا بني، اجل. إلي المصير. أحسنت. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أحسنت يا عبد الحفيظ. إذن ولو كانا كافرين أو أحدهما كافر فأنت تحسن وتبرهم من أجل طمعا في هدايتهم للخير والإسلام. الوالدان كما سمعت أمرهم عظيم في الإسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته؟ من يكمل الحديث؟ من يكمل الحديث من الأولاد الصغار فليقل ها أنا ذا. يا صاحب القبعة قم، قم يا بني في الآخر قم. ما له اختفى؟ سبحان الله، وين راح الولد؟ هاي هذا هو. أكمل الحديث. من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. أحسنت يا بني جزاك الله خيرا. فإذا فيه فضل الأم وأن البر بها أعظم من البر بالأب، وذلك لأن الأم قد عظمت مشقتها، حملت ابنها وهنا على وهن وفصاله في عامين، وقد جعل الله في قلبها من الرحمة الشيء الكثير. وهل رحمة الأم بولدها أعظم من رحمة الله بعباده؟ الجواب نعم. عندكم دليل؟ من معه دليل فليقل ها أنا ذا. نعم قم يا أخانا أبا حفص قم، قم أخبر إخوانك بالدليل. وين هو؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد امرأة كانت تلتم الصبي لها الصبي في الأسد، فذكر السبي نعم ذكرت رأى الصحابة رضي الله عنها أنها التقمتها ثديها وحملتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم هذه مذكية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بها بكم من هذه. أحسنت. خرجت امرأة من السبي تلتمس ولدا لها من الأسر فتبحث عنه، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته الثدي ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن الوالدان برهما من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لسيما عند الكبر، فإن الأب والأم أحوج ما يكونا لولدهما. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن للجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. وبر الوالدين قد تهاون فيه كثير من الناس، فإن الله حرم التأفف أمامهم، فقد قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مجرد التأفف من العقوق. وإذا جاء أن من الكبائر أو من أكبر الكبائر أكمل عقوق الوالدين، فالتأفف من العقوق، ورفع اليد عند الخطاب من العقوق، وإحداق النظر إلى الأبوين من العقوق، والترفع عليهما عياذا بالله من العقوق. فينبغي للمسلم وللمسلمة أن يحذرا من غضب الأبوين، فإن الوالد دعاؤه من الأدعية المستجابة، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فمن يقول أنا؟ قم يا بني قم أخبرني عن الثلاث الدعوات المستجابات. أخوكم يقول في السجود وفي صف الجهاد، والثالثة إيش هي؟ ودعاء الوالدين. هل أصاب أم أخطأ؟ ليست هذه يا بني، الحديث ليس فيه هذا، اجلس على أمل أن تجيب المرة القادمة. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. أين أخونا عبد المهيمن؟ فقد أخبرنا بأنه مختبئ خلف سارية. يرى قام أو لا قام؟ أخبرنا يا عبد المهيمن عن ثلاث الدعوات المستجابات لا شك فيهن. لا، متى سيصل؟ خليه يتكلم. ها؟ لا يدري أخوكم عبد المهيمن، لا يدري. نعم، قم يا أخانا محمد قبل أن تعدل أمر المعطف، قم. لا تدري، حياكم الله. أخوكم محمد لا يدري. نعم، قم يا أخانا، قم قم. من أين أنت؟ بنغازي، حي الله أهل بنغازي. يلا قل ثلاث دعوات مستجابات. دعوة المسافر. نعم، اجلس. نعم، من القائل ها أنا ذا بصوت عالي؟ الله المستعان. لا، ممنوع الصوت العالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قم يا بني الصغير، الولد الصغير، قم. ما لقنك أحد؟ ما في أحد أخبرك؟ ها؟ دعوة المظلوم اجلس. نعم قم الأخ المقابل هذا قم. أيوة دعوة المظلوم ودعوة المسافر دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ثلاث دعوات مستجابات. فليحذر الابن من دعاء أبيه أو أمه يحذر وليكن طائعا لهما. هل طاعة مطلقة عند من؟ قم أخبر إخوانك. طاعة الوالدين طاعة مطلقة. قد يأمرك أبوك بأن تصلي في البيت تصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. سؤال آخر كبير. لو قال لابنته لا تلبسين الحجاب فإنك لا تظهرين به بصورة حسنة. هذا أب يريد الإفساد. نعوذ بالله. نعم تطيعه البنت؟ لا تطيعه. أحسنت جزاك الله خيرا. وإذا أدخلها في مدرسة مختلطة بالبنين تطيعه؟ لا تطيعه. جزاكم الله خيرا. اجلس. إذن بر الوالدين من الأعمال العظيمة التي هي محبوبة لله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بالله أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن طاعة الوالدين إنما هي في المعروف. وبقي سؤال كبير. فمن يقول أنا له؟ من هو؟ نريد أخا من حي الأكواخ قد اتخذ كوخا. ما في خالد؟ قم يا خالد. أين هو خالد؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا مندوب حي الأكواخ على هذا السؤال. إذا كان لك أب يعتقد أنه لا بر به إلا إذا كلما طلبت منه شيئا لابد كلما طلب منك شيئا لابد أن تعطيه. فبعض الآباء يطلب من ابنه ما يضر بابنه. الابن ليس عنده كثير مال والأب يأخذ منه ماله دائما. فإذا قال يا أبي ليس لي مال أعطيت يعتبر عقوقا؟ نعم لا يعتبر عقوقا. صح. لأن هذا يضر بالولد فإذا جاءك أبوك وقال طلق امرأتك تطيعه؟ أسأله أولا لأي شيء نطلقها؟ أحسن جزاك الله خيرا. فإذا ذكر أمرا يمس دينها وخلقها وعفتها تطيعه؟ إيش قال؟ إذا ذكر الأب أمرا يمس دينها وخلقها وعفتها تطيعه؟ أحسن تطيعه. فإذا قال هكذا من سجمت معها لا تطيعه لكن تترفق في الرد عليه هكذا تقول يا أبي هي طيبة وجزاك الله خيرا وتحبك حبا كبيرا وهي مستعدة لخدمتك لكن تربح خلي المرأة هكذا. أيوة هذا هو. اجلس. جزاك الله خيرا. هذا موجود يا إخوة. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. والوالدان من الأرحام الذي ينبغي أن توصل هكذا، بل أعظم مكانة للرحم هما الوالدان، والله قد أوصى بصلة الرحم. قد قال الله عز وجل: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فأنت لا تنقطع عن أبويك لسيما في حال الكبر، فإنهما أحوج ما يكونا لك. ولقد تكدرت كثير من الأحوال في زمننا هذا بسبب الدنيا، هذا منصرف إلى دنياه، وهذا منصرف إلى زوجته، وهذا منصرف إلى ولده، وبقي الأبوان. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. ولقد انتشر دين الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، الجهاد في سبيل الله. وهو إما أن يكون جهاد بالسنان أو جهاد بالسنان، يعني إما بالحجة والبرهان، وإما بالسيف والرمح، واليوم بالأربعتاش ونص، عرفتم؟ هذا الجهاد أول ما شرع كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكان جهاد الحجة والبيان أولا. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل وأمره: يا أيها المدثر قم فأنذر، أو قال قم فقاتل، الجواب قم فأنذر. ولذلك جهاد الحجة والبيان كان أولا، حتى صار للمسلمين قوة. والقوة على قسمين: قوة الإيمان والدين، وقوة العتاد والسلاح. لأنك لا تستطيع أن تقيم دين الله عز وجل بالجهاد وقتال الكفار وإراقة دماء الكفار وأن يكون هذا العمل صالحا إلا أن يكون بإيمان صادق وباحتساب للأجر عند الله عز وجل. فإن المرء قد يقاتل لكنه لا يثاب. لماذا؟ عند من؟ ممكن أن تقاتل في ساحة القتال الكفار وتريق دماءهم ولا تكون مجاهدا، ممكن؟ عند من؟ من القائل ها أنا ذا؟ قم أنت. قد قاتل في ساحة القتال الكفار المحاربين لدين الله، قاتل ومع هذا لا يعد مجاهدا، لا يعد مجاهدا. لماذا؟ إذن ليس كل قتال يكون المرء فيه مجاهدا، إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، ماذا قال؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا لا بد لتحقق هذا الجهاد أن يكون لتكون كلمة الله هي العليا. أحسنت. والجهاد يكون جهاد دفع أو جهاد طلب. معي؟ جهاد الدفع ما هو؟ أن يحل العدو بدار المسلمين، فهنا ماذا؟ جهاد دفع، فرض عين، فرض عين على الجميع أن يدفعوا هذا العدو. طيب، جهاد الطلب هذا يحتاج إلى أن يكون تحت راية واضحة ليس عامية، وأن يكون تحت إمارة مسلمة، ولي أمر المسلمين يستنفر من؟ المسلمين. وهذا جهاد الطلب يحتاج إلى إذن ممن؟ من الوالدين. وهذا أيضا يدلك على عظم قدر الوالدين، وإنهما يقدمان على جهاد الدفع أو الطلب، على جهاد الطلب طلب. فإذا أذنا فليجاهد. والجهاد فيه مشقة، وهو أعظم العبادات، لأن فيه إزهاق للأنفس في سبيل الله عز وجل، وفيه أيضا أن المرأة يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل. وكما سمعت إنما شرع لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الكفار قد لا يستجيبوا لدعوة التوحيد، ولا يستجيبوا لدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا لم يستجيبوا فإنهم يقاتلون، فإذا كانوا محاربين يقاتلون، فإذا كانوا من أهل الذمة يتعايشون بين المسلمين فإنهم يبقون على ما هم عليه، ولكن يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. بقي وقت كم؟ طيب، يقول سيارة شفرليت بيضاء اللون 21/4 أغلقت الطريق بسرعة، بارك الله فيكم. شفرليت بيضاء اللون 21/4 لوحة 37370 أغلقت الطريق بسرعة. الأخ يخرج إن شاء الله، وانتبهوا لوضع السيارات، وجزاكم الله خيرا. قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. يعني لو طلب منه أكثر من هذا لأفاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبد الله بن مسعود اقتصر على هذا من أجل ماذا؟ فيه التلطف مع المفتي والذي يجيبك عن أسئلتك، وأنك لا تثقل عليه، لا تثقل عليه. وفي قوله لو استزدته لزادني، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بذل العلم النافع والخير، فهو يستزيد من طلب الزيادة من العلم، يستزيد من طلب الزيادة من العلم، حتى أنه ربما يعطي السائل أكثر مما سأل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أجاب عن ماء البحر فقط أم زاد في الجواب؟ زاد، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا هذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الخير والنفع للسائلين. ثم أيضا نشكر إخواننا في الشبكة البيضاء العلمية طلبة العلم على حرصهم على تحصيل العلم النافع ومتابعتهم لهذه الدورة العلمية، فجزاهم الله خيرا، وإن شاء الله أيضا يكون لهم نصيب من الأسئلة، فليستعدوا. وجزاكم الله خيرا، ومن أراد الوضوء فليتفضل.